بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول الأذان والإقامة الذي عنونه هنا الفصل الثالث في كيفية الصلاة. الواقع يريد أن يتكلم عن مسائل الأذان والإقامة. قال: ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. نقيد كلمة الصلاة باليومية، ويستحب قبل الشروع في الصلاة اليومية الأذان والإقامة. يستحب، إذن مستحب وليس بواجب. ففي الحديث عن الباقر عليه السلام صحيح الزرارة: فإنما الأذان سنة. وفي موثقة سماعة: لا صلاة إلا بأذان وإقامة. هذه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، يعني لا صلاة كاملة، من قبيل الحديث النبوي المشهور: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويستحب قبل الشروع في الصلاة، الصلاة اليومية، الأذان والإقامة. وإنما جعلهما المصنف من الكيفية، يعني في كيفية الصلاة أو في أفعال الصلاة، خلافا للمشهور من جعلهما من مقدمات الصلاة. لما يتكلم عن مقدمات الصلاة، الوقت مثلا، مواقيت الصلاة، يتكلم عن القبلة، يتكلم عن شنو مكان المصلي، فالمعروف أنه أيضا من مقدمات الصلاة الأذان والإقامة. هنا الشهيد الأول جعلهما من كيفية الصلاة، أفعال الصلاة، يعني أجزاء الصلاة، لكن الأجزاء المستحبة. ولذا في منهاج الصالحين هم تقريبا مشوا على هذا المنوال في أفعال الصلاة. منهاج السيد الخوئي مثلا، السيد محمد السيد الحكيم، معنون أنه كيفية الصلاة وفيه مباحث: المبحث الأول في الأذان والإقامة. بينما المعروف والمشهور بين الفقهاء أن البحث عن الأذان والإقامة يقع ضمن مقدمات الصلاة: الوقت، القبلة، مكان المصلي إلى آخره. والأمر سهل. المهم هنا أن الأذان والإقامة في الصلوات اليومية، صلوات الخمس اليومية، هل هو واجب أم أنه مستحب؟ خصوصا بالنسبة إلى الإقامة، حيث أنها مستحبة للرجال استحباب مؤكد، حتى قال بعض العلماء شنو؟ بوجوب الإقامة في الصلاة، صلاة اليومية. ولكن الأشهر والأظهر أن الإقامة من المستحبات في الصلاة، استحباب مؤكد بالنسبة إلى الرجال، والمسألة طبعا تابعة للدليل والنص وكيفية الجمع بين الأخبار والروايات. لأني قرأت قبل لحظات في موثقة سماعة أنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، وفي حديث آخر: لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة. ولكن ورد في روايات أخرى شنه مولانا: من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال عليه السلام اغتنموا الصفين، يعني الصلاة تكون أكمل وأثوب حينما تكون بأذان وإقامة، يؤذن ويقيم، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. زين، أو في هذه الرواية من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة. هنا نقطة مهمة في فقه الخلاف، وهي أن تشريع الأذان هل هو بأحلام ومنامات كما يقولون، أنه واحد من الصحابة أحلم وشاف الأذان، فلان هم شاف، خليفة الثاني هم قال أنا هم رأيت هم مثل هذه الرؤيا رسول الله، طبعا من هي بعد يفتح باب يعصر شنو سده، عرف شلون؟ أم أن تشريع الأذان كان بوحي إلهي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما أريد أطولها، المسألة واضحة، بس هم ليش فتحوا هذا الباب؟ حتى ها لما يجي مثلا يقول لك يضاف الصلاة خير من النوم كذا في الأذان، لا يصير هالقد ردة فعل واعتراض، لأنها قضية شنو؟ شو مسألة أحلام ومنامات، يعني مو هالقد مسألة شرعية تشريع إلهي حتى تصير عليها إيه ردات فعل. في صحيحة زرارة والفضيل، هذه موجودة في الكافي، أنقل لك من أبواب الأذان والإقامة في الوسائل، عن أبي جعفر عليه السلام قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرائيل عليه السلام وأقام، إذن جبرائيل ملك الوحي هو اللي أذن وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية ثانية أيضا في الكافي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما هبط جبرائيل عليه السلام بالأذان على رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن تشريع إلهي، جبرائيل هبط على رسول الله بالأذان، لما هبط جبرائيل عليه السلام بالأذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام، فأذن جبرائيل وأقام، فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي سمعت؟ إنك تسمع ما أسمع في نهج البلاغة، ولكنك لست بنبي. قال نعم. قال حفظت؟ قال نعم. قال ادع بلالا فعلمه، فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه. ورواه الصدوق بإسناد عن منصور بن حازم والشيخ أيضا رواية صحيحة في الكتب الثلاثة. محمد بن مكي الشهيد الأول في الذكرى، شهيدنا الأول قدس الله نفسه الزكية، عن ابن أبي عقيل عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، يعني صحابي يحلم شاف هالشكل حلم، فقال ينزل الإمام يستنكر، قال ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد. فتراجع بعد المسألة بهالمقدار في فقه الخلاف، فقه المقارن واضح. إذن تشريع الأذان تشريعه إلهي سماوي من الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله، وليس بأحلام ومنامات صحابي رأى رؤيا وفلان شاف حلمه، ما صار دين هذا، ما صار الشريعة إلهية. ويستحب قبل الشروع في الصلاة، النقطة الأولى، الأذان والإقامة، وإنما جعلهما مصنف من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات، مقدمات الصلاة، وقت قبلة، مكان مصلي اللي مرت علينا. نظرا ليش جعلها من أفعال الصلاة وكيفية الصلاة، يعني أجزاء الصلاة لكن مستحبة، نظرا إلى مقارنة الإقامة لها للصلاة. غالبا أن المؤمن يصلي بإقامة لا أقل هذه الأيام، وإذا صلى بأذان وإقامة فهو أفضل غالبا. نظرا إلى مقارنة الإقامة للصلاة غالبا، الصلاة اليومية، لبطلانها أي الإقامة بالكلام ونحوه، فعل الكثير الماحي بينها وبين الصلاة. زين، أيضا كما لو أيضا دي مسألة، لو أحدث أثناء شنو الإقامة أنها أيضا مشروطة بالطهارة، وكونها أحد شنو جزئين فكان كالجزء المقارن، كما دخلت النية في الصلاة. هذا بناء على أن النية جزء ركني، كما هو المعروف الآن بين الفقهاء أنه يقولوا الأركان خمسة، منها النية، قيام متصل بالركوع، صلاة، لا، أركان الصلاة الخمسة التي تبطل الصلاة بتركها مطلقا مطلقا سهوا أو عمدا. مع أنها أي نية خارجة عنها أي عن الصلاة متقدمة عليها، هذا بناء على أنها شرط. فأكو كلام النية هل هي جزء أم شرط، يمر عليك في مناسك الحج لما يتكلم الفقهاء عن الطواف فيقال أجزاؤه وشروطه، فبعض الفقهاء جعل النية من أجزاء الطواف، وآخرون شنو جعلوا النية من شروط الطواف. فإذا شرط خارج وإذا جزء يكون داخل في الماهية لو صح التعبير. زين، ويستحب الأذان والإقامة قبل شروع في الصلاة. السيد اليزدي في العروة قال: والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وفي غير حال الاستعجال، عرفت شلون، وغير ذلك، يعني احتياط وجوبي للرجال عدم ترك الإقامة. قلت بعض علماء الإمامية يقول بوجوب الإقامة في الصلاة، ولعل منهم الشيخ حسين العصفور رحمه الله، إيه؟ بينما المعلقين على العروة الأعلام أغايون النائيني قال الأقوى جواز ترك الإقامة، ولكن الاحتياط شديد مؤكد استحبابا. سيد محسن الحكيم رحمه الله: والأظهر جواز الترك، يعني ترك الإقامة للرجال. السيد الخوي: لا بأس بترك الإقامة وإن كانت رعاية الاحتياط أولى. السيد الإمام: والأقوى استحباب الإقامة، يعني للرجال في الصلاة، ولكن في تركها شنو حرمان عن ثواب جزيل، يحرم روحه من هالثواب، صلى خلفه صفا من الملائكة وكذا. فراجع بعد مسألة في العروة وتعليقات العروة. النقطة الثانية كيفية الأذان والإقامة. قال: وكيفيتهما بأن ينويهما أولا لأنهما عبادة لا عمل إلا بنية، فيفتقر في الثواب على شنو على النية بعد. فيفتقر في الثواب عليها يعني على العبادة إلى النية، شوي العبارة مو إلا ما شذ، إشارة شنو إلى استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، لأنه أكو موارد غير الصلوات الخمس اليومية ورد فيها استحباب الأذان، منها فتراجع العروة الوثقى. قال نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرته، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم 40 يوما، وكذا كل من ساء خلقه، والأولى بأن يكون في أذنه اليمنى. هذه هم موارد ذكرها العلماء استحباب الأذان. فهذا ظاهر من مراد الشارح الشيء الثاني من قوله إلا ما شذ كالأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة اليسرى. وكيفية الأذان والإقامة، بأن ينويهما ويكبر 4 في أول الأذان، ثم التشهدان بالتوحيد والرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم الحيعلات الثلاث، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. هذه من أجزاء الأذان، من فصول الأذان، حي على خير العمل شالوها. ثم التكبير، ثم التهليل مثنى مثنى. فهذه 18 فصلا عبرانها فصول الأذان. قال السيد اليزي رحمه الله ولا بأس بالتكرير، نكرر أكثر من مرة، مرتين يعني يزيد، في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان. سيد الإمام هم علق قال وكذا في الشهادتين أيضا لهذا الغرض، يعني لو أذن قال 3 مرات أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 من أجزاء الأذان وثالثة زائدة، ولكن لا أبطل بها الأذان. السيد محسن الحكيم هم علق قال أو في الشهادة، وكذا سيد أبو الحسن الأصفهاني على الأقوى. واضح المسألة. زين، فلسفة هذا الأذان شوي نقطة خارج عن البحث لكنها جيدة عقائديا. فلسفة هذا الأذان لإتمام الحج على الناس إلى يوم القيامة. يجي واحد يوم القيامة يقول والله أنا ما سمعت عن الإسلام ونبي الإسلام على المآذن 5 مرات لا أقل أو 3 مرات لا أقل، ها يصدع بهذا الأذان. هذا كإعلان وشعار للإسلام حتى يوم القيامة يقول لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فيجب عليه بحكم العقل أن يبحث ويتفحص وينظر في دين الإسلام، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين. عرف شلون يصدع بالأذان؟ هم بعد مسألة هذه تاريخية عقائدية، لما جاء المغيرة بن شعبة الثقفي من مجلس معاوية بن أبي سفيان قال له وهذا ابن أبي كبشة، ها يجهر باسمه يصدع باسمه على المآذن كل يوم 5 مرات، يقول لا إلا دفنا دفنا بس هالمقدار. والإقامة مثنى في جميع فصولها، كيفية الإقامة يعني مرتين مرتين في جميع فصولها، إلا طبعا آخر مرة لا إله إلا الله مرة واحدة. والإقامة مثنى في جميع فصولها وهي فصول الأذان، إلا ما يخرجه زين من الله أكبر مرتين مش 4 في الإقامة، ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين، ويهلل في آخرها مرة واحدة. مسألة. ويجوز أيضا شنه مولانا للمسافر والمستعجل على عجلة أو في سفر أن يقتصر، مر عليك هذه المسألة، على واحدة من هذه الفصول في الإقامة. عرفت شلون؟ أو في الأذان والإقامة، يعني يجوز أن يقتصر على جزء واحد مش مرتين مثنى مثنى. للمسافر والمستعجل، المستعجل الإمام كاتب يأتي به رجاء. زين، بقية العلماء عادي المسألة، يجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما أي الأذان والإقامة. ففصول الإقامة 17 تنقص عن الأذان 3 ويزيد 2، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا. ثم قال مسألة: ولا يجوز، هني حكم تكليفي يعني مش حكم وضعي، لا يبطل به الأذان، لا يجوز هنا تكليفان، أحكام الخمسة التكليفية حلال حرام، ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول يعني الأجزاء في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية لعلي عليه السلام وأن محمدا وآله خير البرية، هذا ورد في الأخبار، أو خير البشر، وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا، لأنها عبادات توقيفية، أو لمن ذلك أنه يروح يزيد بعد يقول حي شنه الصلاة خير من النوم، يضيف المحدودة من الله عبادات توقيفية محددة من قبل الله تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، كما لو زاد في الصلاة ركعة، هذا الوليد بن عقبة صلى بالناس صلاة الصبح 8 ركعات، هو سكران سملا وما يدري، قال أزيدكم سملا وما يدري، زين يزيد ركعة، لا هذا 8 ركعات صلاة الصبح، أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات اللي هي توقيفية. وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان، يعني الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين، لا من فصول الأذان. لكن عندنا تعليق سريع هنا، معظم الفقهاء الأكثر قالوا أن الشهادة الثالثة في الأذان ليست من أجزائه ولكنها مستحبة، ولكن قد يظهر من البعض أنه شنه هي ليست من الأجزاء الواجبة، في كلام العلامة المجلسي رحمه الله راجع المستمسك، ولكن ربما يقال أنها من الأجزاء المستحبة، كما ورد أن المضمضة والاستنشاق ليس من الوضوء يعني أجزاء الواجبة، ولكنهما شنو سنة المستحبات، أن يتمضمض 3 أن يستنشق، فربما يقال أنه من الأجزاء المستحبة وليست الأجزاء والفصول الواجبة، نظير القنوت في الصلاة من الأجزاء الواجبة ولا المستحبة. ومن هنا قال بعض الأعلام سيد محمد سعيد الحكيم دام ظله قال في منهاجه: يحسن الاتيان بها يعني الشهادة الثالثة برجاء كونها من أجزاء الأذان المستحبة، أو كونها مستحبة في نفسها بقوله في خبر الاحتجاج موجود في الهامش مقطع منه احتجاج الطبرسي: إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، هذا النص مطلق يشمل الأذان والإقامة وغير ذلك من الموارد. ولما ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك، شاهد هنا مقيد في أذان وغيره، حتى وانت تأذن وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أنت المؤذن كم تقول اللهم صل على ما، أو كلما شنه أو ذكره ذاكر عندك ذكركم في الذاكرين، ذكركم في الذاكرين من أراد الله بدأ بكم. زين، فإذا استحبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في أثناء الأذان مع الاعتقاد بعدم الجزئية فكذا في غيره. ثم أيضا نضيف هذه أو نقرأ عبارة الصدوق حتى نخلص هذا من هذا المطلب. قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة، ولو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنية أنها منه من الأجزاء الواجبة، هو مطلق كلامه طبعا الصدوق، منهم مستحبا أو واجبا، أثم، ولهذا قال لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول، فأثم حرمة تكليفية لا يجوز تكليفا، أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله، إذن حكم الوضع الأذان صحيح، لكن كلام لا يجوز تكليفا، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج، ما بإشكال ما يعتقد أنه من الأجزاء. وفي المبسوط شيخ الطوسي أطلق عدم الإثم به بفعل الزيادة وإن كان عن اعتقاد أنه جزء، ومثله المصنف في البيان. وقال محمد حسين كاشف الغطاء، شيخ محمد حسين آت الله، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله في تعليقات العروة، يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة، أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات اللي قرأنا من شوي، وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.